على الجم الجرح بجرح ما نام والطم للصبح قلب الجرس هم وهضم وجناز أصير من اللطف من صغر وانا تعلمت لطام شيعه تحزمت من صغر وانا تعلمت لطام شيعه تحزمت يا لسارات الحسين ابو ابو ابو فامي ابو فامي يا علي لما حار وكلهم يعرفوني وانا للعباس انط عيوني لما وانا للعباس انط عيوني راس بياتر تقوم توني راس بياتر تقوم توني غيرة العباس هي جنوني انا حرق بروحي حرق وضام وجروحي اشد انا حرق بروحي حرق وضام وجروحي اشد بالصدر وصيته شفي محبوب اللطم وسميته كل من يعادينا انا نرديته كل من يعادينا انا نرديته انا بالجنة وشني تاليته ما اهم للناصبي شيعي معروف وابي ما اهم للناصبي شيعي معروف وابي مجلس نوحي راح واسس قافلة انا بروحي عالنهر سويت مجلس نوحي راح واسس قافلة انا بروحي اللي انا خلت زفت وما هجروحي اللي انا خلت زفت وما هجروحي يا ابو فاضل يا حسرت وروحي قرب اصير بين ايديك يا سلام الله عليك قرب اصير بين ايديك يا سلام الله عليك خلى الجمل جرح بجرح ما نام والطم للصبح خلى الجمل جرح بجرح ما نام والطم للصبح قلب الجرس هم وهضم وجناز أصير من اللطف التصوير والإخراج محمد عادل بصوت خدمة الحسين حيدر الزبيدي والمنشد حسين السويعدي بقلم الشاعر الحسيني مصطفى الغريباوي الهندسة الصوتية والتوزيع حيدر الخرساني الإشراف العام صادق أبو حيدر الزبيدي البث الشبكي حيدر هاجر جرح بجرح ما نام والطم للصبح